إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. نور الحياة. غدا يحمل الفجر نور الحياة وتورق فينا الأمان الكبار. لقاء سيجمع شمل الحبيب على وجنتيه تهادى النهار، وبين السطور رسمنا كلاما يغرد فيه المنى والمسار. وتغدو هناك ديار الصحاب وفيها رسوم رواها الجدار. هناك المرايا التي أهملتها عيون طواها هناك انتظار. سيعدو إلى البيت طفل صغير يناديه وسط الجميع قطار. وناقوس هذا القطار سيعلو بأنشودة يعتليها الفخار. ستنساب وسط الظلام وجوه، سيأتي مساء ونور ونار. وخلف المساء تبدى ظلام تغشاه موج علاه الغبار. وأمسى الجنين حزينا كئيبا طوته المنايا وعاد القفار. فأين النفوس التي أرقتها ملامح صمت طواها الستار؟ أنا بين كأس ونجم ودمع يغطيه فخر وإكليل غار. تمر الحياة وتبقى الأماني تهدهد روحا بدون انكسار. فيا رب عفوا ولطفا جميلا نراه سيحيا منى واختيار. شعر عيد حميدة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.